إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الكلام عن الأدب 46 من آداب طالب العلم، وهو العزة. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: عزة العلماء. قال: التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبرى أو يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسع به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا، مثل كتابي من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتابي الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي، هو الدكتور فاروق إمام مسجد الهدى، له كتاب يعني نافع يوصي به المؤلف الشيخ بكر حفظه الله تعالى، هو كتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء، يسر الله إتمامه وطبعه، وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني، ونشير إليها إن شاء الله. طيب، هذا الأدب يعني العظيم من آداب طالب العلم ومن آداب العالم هو أدب العزة أو التحلي بعزة العلماء. طبعا العزة بصفة عامة هي من خلق المؤمن أنه يعتز بدينه ويعتز بإسلامه، والعالم وطالب العلم يعني أولى الناس أن يتخلق بهذا الخلق العزة، لأنه يعني يعلم فضل هذا الخلق وما ورد فيه من يعني المدح والثناء عليه وعلى أهله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى هو العزيز، ورسوله صلى الله عليه وسلم عزيز، والعزة أيضا للمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالعلو للمؤمنين بإذن الله تعالى. ويقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في القصة المشهورة عندما ذهب عمر رضي الله عنه لتسلم مفاتيح بيت المقدس، والقصة جاءت في مسند الإمام أحمد رحمه الله وغيره من كتب الحديث يعني بالإسناد، أن عمر رضي الله عنه عندما يعني ذهب لتسلم مفاتيح بيت المقدس، وكان السبب أن الصحابة رضي الله عنهم لما حاصروا بيت المقدس حاصروا بيت المقدس حصارا شديدا واستعصى على الفتح، يعني قاوم أهل بيت المقدس يعني من الروم النصارى قاوموا الفتح مقاومة يعني شديدة، وفي نهاية الأمر يعني بعد مفاوضات وكذا قالوا لقادة الجيش من الصحابة رضي الله عنهم في فتح الشام، قالوا يعني لا نسلم مفاتيح بيت المقدس، إن نجد في كتبنا يعني أن لا نسلم مفاتيح بيت المقدس إلا إلى رجل يعني له صفة معينة وكذا، ولا نسلمه لأحد، والمهم لأحد سواه وكذا. فالمهم يعني اتفقوا على أن يأتي عمر رضي الله عنه بصفته أمير المؤمنين يعني تسلم هذه المفاتيح. فجاء عمر رضي الله عنه قدم يعني إتمام يعني عقد الصلح وتسلم مفاتيح المدينة وكذا، فخرج في استقباله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، كان من قادة يعني جيوش الفتح، ومعه يعني كبراء الصحابة رضي الله عنهم وكذا، خرجوا لاستقبال عمر رضي الله عنه على مشارف البلد، وهم يعني علموا اليوم الذي يقدم فيه عليهم وكذا. وكان عمر رضي الله عنه خرج ومعه غلامه، معه غلام خادم له يخدمه في الطريق، ومعهم حمار يركبانه، يعني يركبان الحمار هو وغلامه، وقدما يعني إلى بيت المقدس. ففي أثناء الطريق يعني كان يركب يعني عمر رضي الله عنه وخادمه على الحمار، فكأن الحمار يعني تعب، أحس عمر رضي الله عنه بأن الحمار يعني تعب من الحمل والعبء وكذا، ف يعني قال عمر لغلامه أركب تارة وتمشي أنت، ثم تركب أنت وأمشي أنا، نتناوب يعني على الركوب، يعني عندما اقتربوا من المدينة وكذا قال له نتناوب على الركوب. فلما وصلوا إلى يعني مشارف بيت المقدس كان الدور على الغلام ليركب وعلى عمر ليمشي، فأصر الغلام على عمر، قال يعني الآن تداخل يعني على البلد وكذا ويستقبلك أهلها، فأمشي أنا يعني في هذا الوقت أو كذا أو نركب جميعا في هذه المسافة. فأصر عمر رضي الله عنه على أن يذهب مشيا، ثم عرضت لهم مخاضة زي يعني مستنقع كذا من الماء، يعني وحل وطين وكذا، فخلع عمر خفيه، الخف يغوص يعني في الوحل والطين وكذا، فخلع خفيه وأمسكهما بيده وشمر ثوبه وغاص بقدميه في الوحل، والغلام راكب، وكان ثوب عمر رضي الله عنه مرقعا فيه رقع، يعني ورد في بعض الروايات أنه به 17 رقعة في ثوبه. فيعني كان دخول المدينة على هذه الصفة. فاستقبله أبو عبيدة رضي الله عنه فرآه على هذه الحال، يعني ثيابه يعني ملطخة بالوحل والطين والثوب مرقع وشمر ثوبه والخف في يده وماشن والغلام راكب، ويعني والحال يعني مبهدل يعني كما يقول. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه، قال لعمر، قال يعني يا أمير المؤمنين وكذا، بعد أن رحب به قال يعني أنت تقدم الآن على كبراء البلد يعني وكبار القساوسة والبطارقة وكذا، وهؤلاء يعني قوم يعني يتأثرون بالمنظر يعني والهندام وكذا، فلو يعني ركبت وجلبنا لك ثوبا، أعطيناك يعني ثوبا تستقبل القوم به و يعني وتتهيأ يعني قبل أن تقدم عليهم أو كذا. فقال عمر رضي الله عنه، قال أوه، كلمة أوه يعني معناها أتوجع يعني أو أتألم من هذا الكلام الذي قلته، قال أوه لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، قال لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، قال لو غيرك يقولها، يعني ما كنت يعني أتصور أن هذه الكلمة تصدر منك، لو صدرت من غيرك لعتقته، لكن أنت رجل يعني من السابقين الأولين ومن يعني كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تقول هذا الكلام؟ قال: أوه، لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قال: نحن عزنا بالإسلام، ما هو بالثياب والدابة والمناظر والمظاهر وكذا، وإنما عزتنا بالإسلام وبالدين وكذا، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ودخل عمر يعني رضي الله عنه على هذه الحالة، فسبحان الله يعني لما رآه النصارى وكذا في الشام قالوا: هذه صفة الرجل الذي يأخذ مفاتيح بيت المقدس في كتبنا، أنه يقدم يعني وهو ماش وغلامه راكب، ويعني خفاه في يديه وفي ثوبه 17 رقعة وكذا. سبحان الله، المواصفات كلها كما هي يعني في كتبهم. فدفعوا إليه يعني مفاتيح بيت المقدس وكذا، ويعني أملى عليهم عمر رضي الله عنه شروط الصلح يعني والهدنة وكذا، ووقع بينه وبينهم يعني عهودا وكذا. فالشاهد هنا قول عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فإذا المسلم عزيز بالإسلام وعزيز بدينه. طيب، فهنا الآن يعني هذه العزة بالدين والعزة بالإسلام تجعل المسلم يفتخر بدينه، ويعني يشرف يعني بالانتساب للإسلام، يعني يشعر أنه ينتمي إلى دين عظيم، وأنه يحمل يعني شيئا يعني نفيسا وعظيما وذا قيمة عالية، ولا يشعر يعني بالمهانة ولا بفوقية يعني غير المسلمين عليه، كما هو الحال الذي عليه يعني كثير من المسلمين في هذا الزمان، لما يعني تركوا التمسك بدينهم صار عندهم يعني نوع من الشعور بالدونية، والنظر يعني إلى الأمم الغربية وكذا، نظرة يعني ينظرون إليهم على أنهم يعني فوق المسلمين، وهم أهل الحضارة وأهل التقدم وأهل كذا، وينهلون يعني من أخلاقهم ومن علومهم. فهذا من قلة الدين، كلما كان المسلم يعني معتزا بدينه متمسكا بدينه، كانت نظرته يعني إلى أهل الأديان الأخرى والمعتقدات والمناهج والحضارات الأخرى وكذا، ينظر إليها من فوقية يعني وعلو من جهة الاعتزاز بدينه، ولا يغتر يعني بما هم عليه من المظاهر والحطام الدنيا والتقدم مثلا في بعض أمور الدنيا وكذا. يعلم أن هذه الأمور يعني الدنيا كلها لا تسوى عند الله جناح بعوضة، وأنها ليست بمقياس يعني يعني للعلو ولا للرفعة، وإنما العلو والرفعة الحقيقية هي في يعني سلامة المنهج وسلامة المعتقد، وأن الإنسان على الدين القويم الذي فيه نجاته في الآخرة. فهذا هو الإيه شعور المؤمن يعني بعزته بدينه. طيب، هذا جانب. هل هنا يعني عدة نقاط؟ يعني النقطة الأولى، هل يعني يلزم من هذا الشعور يعني بالعزة بالدين ويعني وفوقية الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال تعالى: ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الكافرون ليس لهم سبيل يعني أو السلطان على المؤمنين، العزة للإسلام والعلو للإسلام. فهنا النقطة يعني هل يلزم يعني من هذا أن الإنسان يسيء إلى أهل الأديان الأخرى، أو يعني يسيء معاملتهم أو يظلمهم أو يعتدي عليهم أو كذا؟ لا، ليس هذا هو القصد. يعني يكون المسلم يفخر يعني بدينه ويعتز بإسلامه، ويعتقد يعني أن دينه هو أعظم الأديان، وأن دينه هو الذي يعلو ولا يعلى عليه. هذا الشعور والإحساس لا يستدعي يعني ظلم الآخرين، ولا نظر يعني ولا إهانة الآخرين، ولا يعني الإساءة إليهم أو التعدي على حقوقهم، وإنما الواقع أن المسلم ينظر إليهم نظر يعني رحمة، يشفق عليهم يعني مما هم فيه, ويعني يحب لهم أن ينقذهم الله تعالى ويخرجهم مما هم فيه ليكونوا إخوانه وينالوا هذا الشرف الذي هو عليه. لأن اعتزاز المسلم يعني بدينه ليس من جنس اعتزاز مثلا اليهود بجنسهم أو ونحو ذلك, يشعرون أن جنسهم مثلا أعلى من الأجناس الأخرى, ولا سبيل إلى أهل الأجناس الأخرى إلى أن ينالوا هذا الشرف, لأن هذا شيء يعني يعتقدون أنه شيء يعني يخص به بوراثة وكذا, وأنه يعني لا يمكن لأحد أن يصل إلى ما هم فيه أو كذا, فيورثهم هذا يعني كبرا وغرورا وكذا. لكن المسلم يرى أن هؤلاء يعني من غير المسلمين أيا كان جنسهم أو دينهم أو كذا, أنهم يعني بإمكانهم أن ينالوا ما هو فيه من الشرف وأن يفوقوه ويعني وينالوا مثله أعظم منه لو دخلوا في دينه. يعني دين الإسلام دين مفتوح, دين عالمي يعني مفتوح لجميع الأمم ولجميع, فهو نظرته يعني ليست نظرة احتقار لجنس أو دين أو كذا أبدا, وإنما يعني نظرته إلى أهل الأجناس والأديان الأخرى أنهم يعني في ضياع وفي ضلال, وأنه يريد أن ينقذهم ويأخذ بأيديهم ليكونوا يعني أهل علو مثله وأهل عزة ودفعة في الدنيا وفي الآخر. هذا أمر. الأمر الآخر يعني مسألة أو النقطة الأخرى اللي هي هل هناك تعارض بين يعني وصف مسألة العزة يعني وصف المسلم بالعزة وكذا, وبين قول الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هنا وصف الله تعالى المؤمن بأنه ذليل لإخوانه المؤمنين وعزيز على الكافرين, فكيف يجمع المسلم بين عزة الإسلام وبين كونه ذليلا على المؤمنين؟ فالجواب هنا أن هذه العزة هي عزة على الكافرين, يعني عزة الإسلام على الكافرين, لكن إخوانه المؤمنون الذين يشاركونه دينه ويشاركونه سبب العزة فهو في هذه الحالة يتواضع لهم ويعني لا تحمله عزة الدين وعزة الإسلام على أن يتكبر على إخوانه المؤمنين, بل يذل لإخوانه المؤمنين ويتواضع لهم يذل هنا بمعنى يعني يتواضع لهم تواضعا يعني لا ينتقص من حقه ولا يعني بدون مهانة. يعني هناك دائما فرق دقيق يعني بين التواضع وبين المهانة واحتمال الذل أو كذا. فالإنسان يعني عزيز بدينه وعزيز بإسلامه ويتواضع لإخوانه المؤمنين, لكن في نفس الوقت أيضا يعني بدون يعني أن يعرض نفسه للإهانة أو ويعني لأن الشرع أباح له في نفس الوقت يعني أن يقتص ممن أساء إليه وأن يجازي السيئة بمثلها. يعني ليس في ديننا مثل ما جاء في بعض الشرائع الأخرى يعني من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر وكذا, هذا نوع من المهانة يعني ليس في شريعتنا. أنك يعني ليس معنى أنك ذليل إخوانك المؤمنين أن شخصا يتطاول عليك ويؤذيك ويستهزئ بك وكذا وأنت تساعده على أن يستمر في هذا, لا, هو من باب يعني أنصر أخاك ظالما أو مظلوما أنك يعني تكفه عن هذا الظلم ولا تسمح له أن يتمادى في الإهانة وتحاول أن توقفه عند حده, وأيضا بتواضع يعني ممكن تعفو مرة تعفو كذا, لكن في نفس الوقت لا تسمح باستمرار الإهانة أو كذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس للمؤمن أن يذل نفسه. يعني هناك دائما خط دقيق, يعني أنت ذليل إخوانك المؤمنين بمعنى أنك يعني تعفو عنهم وتتجاوز عن إساءة عارضة كذا, لكن في نفس الوقت ليس لك أن تذل نفسك يعني ترضى بالهوان الدائم مثلا بدون يعني مقاومة ويكون عندك استسلام يعني لإهانات الآخرين, لا, يعني تعفو عنهم مرة أساءوا إساءة عارضة كذا لكن في نفس الوقت تنصرهم على أنفسهم وتكفهم عن الظلم. فالمهم يعني أن المسلم بصفة عامة يعني عنده عزة الإسلام وعزة الدين والفخر بالانتساب إلى هذا الدين العظيم. وكما يقول المؤلف هنا يعني العلماء يعني خاصة لهم عزة زيادة يعني على هذا أنهم يعتزون بما شرفهم الله تعالى به من العلم ومن الخير وجعلهم الله تعالى يعني يبلغون هذا الدين وينشرون الإسلام. فهذا شيء يعني يدعو إلى الفخر والاعتزاز، وهناك يعني قدر من العزة مطلوب للعالم حتى يساعده على يعني أن يكون لعلمه القبول بين الناس. يعني العالم لو كان مهانا والناس يعني يهزؤون به ويسخرون منه وكذا، فإنهم في هذه الحالة لن يتقبلوا علمه ولن يأخذوا كلامه يعني مأخذ الجد يعني، ولن ينتفعوا بما يقول. فلا بد للعالم يعني أن يكون إيه يحافظ يعني على شيء من المهابة يعني، ويكون له رغم التواضع يعني والذلة في إخوانه المؤمنين، لكن في نفس الوقت لا يقبل أن يكون يعني العلماء وطلاب العلم حل يعني إهانة واستهزاء من الناس، حتى يستطيع أن يبلغ يعني هذا الدين وأن يتقبل الناس ويكون هو يعني موجها للناس وليس موجها يعني المفروض أن العالم هو الذي يوجه الناس. وحتى الحكام إذا كانوا يعني لا يعلمون الدين مفروض أن العلماء هم الذين يوجهون هؤلاء الحكام ويشيرون عليهم بما يوافق أحكام الشريعة ويحذرونهم إذا خالفوا أمر الله تعالى وكذا، فيكون لهم يعني نوع من العزة بحيث يكون لهم توجيه للحكام وللأغنياء وللرؤساء والكبراء وكذا، ولا يكون العلماء يعني مهانين عند هؤلاء، لأنهم لو أهينوا منهم فإنهم لن يستطيعوا توجيه هؤلاء الكبراء يعني للخير، ويكون في هذا يعني ضرر على الأمة. فيقول التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه، يعني التحلي بعزة العلماء فيه صيانة للعلم وتعظيم للعلم وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به. يعني تكسب خيرا من العلم ومن العمل بالعلم كلما كنت معتزا بهذا العلم وتحافظ على صورة العلماء أن يكون لهم مهابة واحترام، وبقدر ما تهدره يكون الفوت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، بقدر ما يهدر العلماء هذه العزة التي جعلها الله لهم بقدر ما يفوت يعني نفع العلم ولا يستفيد الناس من العلماء. ولذلك يعني نجد أن يعني من أن أهل الغزو الفكري للإسلام والمسلمين والاستعمار الغربي أو الغزو الغربي لبلاد الإسلام وأذناب يعني الغرب في البلاد الإسلامية من الإعلاميين وكذا دائما يحاولون تشويه صورة العلماء. يعني تجد صورة العلماء يعني في البلاد التي تسلط عليها العلمانيون والليبراليون وكذا دائما يحاولون تشويه صورة العلماء من خلال رسوم الكاريكاتير، من خلال الأفلام والمسلسلات وكذا، دائما يصورون العالم على أنه إنسان مثلا أبله وإنسان كذا، ويعني إنسان يبيع يعني دينه من أجل مش عارف فرخة دجاجة ولا يعطونه كذا، ويصدرون النكات والاستهزاء بالعلماء وينقصون من قدرهم وقيمتهم، لأنه من خلال يعني تشويه صورة العلماء والحط من مكانتهم من خلال ذلك يعني يتم محاربة الإسلام وهدم الدين. لذلك مثلا على سبيل المثال يعني دولة مثل مصر مثلا على سبيل المثال كانت يعني في يوم من الأيام بها الأزهر وفيه يعني علماء كبار كان لهم يعني من العزة والشرف أنهم يعني كان لهم السلطة في تعيين الحاكم وعزل الحاكم وكذا، أيام المماليك وحتى بداية أيام محمد علي وغيره وكذا قبل قدوم الاستعمار، كان علماء الأزهر هم الذين يعني يبايعون الحاكم، وهم الذين يختارونه، وإذا اجتمعوا على عزل الحاكم يعزلونه. فكان الحكام دائما يعني يهابون العلماء ويحاولون يعني كسب ودهم، و يعني يسارعون إلى الامتثال لأوامر العلماء والعمل يعني بفتاواهم وإظهار يعني الانقياد لهم وكذا، حتى يكون لهم يعني قبول عند الناس وكذا. يعني كان العلماء هم السبيل لحصول القبول عند الناس للحاكم وكذا، فكان العلماء لهم عزة. وكان من أسباب هذه العزة، الأسباب الرئيسية لهذا، هو وجود الأوقاف، يعني الأوقاف الخيرية، أن العلماء كانوا مستقلين اقتصاديا عن الدولة، يعني لا يتقاضون راتبا من الحاكم، بالعكس كان العلماء لهم أوقاف خيرية، كان دائما يعني المصرون وأهل الخير يوقفون مثلا مزارع يعني شاسعة وكذا، قطع أراضي كبيرة مثلا، ويقولون هذه الأراضي مثلا تزرع وكذا، وريع هذه الأرض ينفق منها مثلا على العلماء وطلبة العلم في الجامع الفلاني أو في المدرسة الفلانية، وهذه ينفق منها على مثلا على المالكية أو على الشافعية أو على طلاب الشيخ الفلاني أو على كذا. فكان هناك يعني أوقاف وكذا، وكان العلماء يديرون هذه الأوقاف، ومن ريع هذه الأوقاف ينفقون على طلبة العلم وعلى كذا. فكان الناس حتى يتنافسون يعني على الإقبال على طلب العلم والدروس وكذا، من لم يكن منهم يعني مخلصا لوجه الله وبغرض يعني الأجر الأخروي، كان الناس يعني يتنافسون على طلب العلم لكونه يعني وسيلة أيضا إلى الجاه والمنصب والأموال وكذا. فكان العلماء يعني مستقلين اقتصاديا، وكان هذا من أسباب يعني قوتهم. فكان من أول يعني ما سعى إليه يعني الاستعمار وأتباعه وكذا، محاولة تأميم هذه الأوقاف وتحويل الإشراف على هذه الأوقاف إلى الدولة أو الحاكم، أن الدولة والحكام وكذا هم الذين يتولون يعني جمع ريع هذه الأوقاف، وهم الذين ينفقون على العلماء ويعطونهم رواتب وكذا، بحيث يصبح العالم تابعا للحاكم ويتقاضى راتبه منه. وبالتالي إذا غضب الحاكم على عالم ما، إذا العالم نصح الحاكم وكذا والنصيحة لم تعجب الحاكم، يسقط عنه أو يعني يخصم عنه من الراتب أو يوقف راتبه أو يفصله من وظيفته أو كذا. فكان هذا من أنواع الضغوط. كذلك من أنواع الضغوط الأخرى التي حصلت، اللي هي مسألة يعني جعل التعليم الديني يقبل الطلاب الضعاف وغير الحاصلين على مثلا مجموع دراسي، يعني جعلوا مثلا الدراسة في المعاهد الدينية والدراسة في الأزهر وكذا لا تتطلب أي مجموع ولا أي شروط. الذي لا يفلح في أي مجال من المجالات وتتسد أمامه السبل، لا يبقى أمامه مجال مفتوح إلا مجال التعليم الديني. يعني إذا أراد أن يدرس الطب أو الهندسة أو الكيمياء أو الرياضيات أو كذا، لابد وأن يحصل على أعلى الدرجات وأعلى التقديرات، ويكون هناك اختبارات للقبول شديدة وكذا، ولا يقبلون إلا الطلاب النابهين والنجباء وكذا للدراسات الدنيوية. لكن الدراسة الدينية لو جاب 50% ولا حتى 48% ولا كذا، يقبل في التعليم الديني بدون أي شرط وبدون كذا. فبالتالي أصبح يعني، وكذلك يعني تصبح رواتب العلماء وكذا أقل الرواتب وأضعف الرواتب وأضعف المميزات وكذا. فبالتالي يعني صار الناس يعني يرغبون عن التعليم الديني، وأي طالب مثلا نجيب أو عنده نباهة وفطنة وكذا يتوجه لدراسة له مستقبل، يعني فيدرس الطب ولا الهندسة ولا كذا حتى يكون له مستقبل ويكون له شأن وجاه وكذا. اللي ما فلح في هذا يتوجه إلى التعليم الديني وكذا، وبالتالي يتخرج دفعات ممن يعني ليسوا مؤهلين لدراسة الشريعة، مع أن دراسة العلوم الشرعية تحتاج إلى فطنة وتحتاج إلى نباهة وتحتاج كذا. فكان هذا يعني أيضا نوع آخر من أنواع يعني محاربة الإسلام من خلال يعني هدم هذه العزة التي كانت للعلماء. فمن خلال هذه يعني المؤامرات يعني على العلم والعلماء وكذا، استطاعوا إقصاء العلماء عن طريق إذهاب عزتهم وإضعاف يعني هيبتهم لدى الناس، مع حملات السخرية والاستهزاء في وسائل الإعلام وكذا، أصبح يعني العزة ضاعت ولم يعد لهم هيبة ولا لكلمتهم يعني شأن كما كان في السابق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يقول: وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء. وهذه الكلمة يعني تؤثر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. كان إمام سفيان الثوري رحمه الله كان يعني من الأئمة الكبار، وكان له أموال يعني وله أموال يعني وكذا، وله تجارة، وتؤثر عنه. وكذلك عن ابن المبارك رحمه الله نفس الشيء. إمام ابن المبارك كان له تجارة وأموال كبيرة، وكان يعني من الأثرياء المصريين. فقيل لهم يعني في ذلك: لماذا يعني تنشغلون بهذه التجارة وجمع الأموال وكذا؟ فقالوا يعني: لولا هذا لتمندل بنا الملوك. معنى تمندل يعني استعملونا كالمناديل، يعني جعلونا كالمناديل، يعني تعرف المنديل يتمخض فيه ثم يرميه، ويعني شيء يعني مهين ليس له قيمة، ويمسح به يده، شيء يعني حقير أو تافه أو ليس له قيمة، وهو محل يعني الجمع الأذى والقذر وكذا. فكان ابن المبارك وسفيان وكذا وغيرهم من العلماء الذين كانوا يحرصون على أن يكون لهم يعني مصدر للمال، ويكون لهم تجارة ولهم يعني دخل كبير وكذا، يقولون يعني حتى لا يتمندل بنا الملوك، لأنه بدون هذا سوف يتخذوننا كالمناديل إذا صرنا محتاجين إليهم ونمد أيدينا إليهم حتى يعطونا يعني راتبا وكذا، سيهينوننا ويعني يحقرون من شأننا. لكن إذا صار لنا يعني أموال وصرنا مستغنين عنهم، صار لنا يعني كلمة نافذة واستطعنا أن نوجههم يعني ويأخذون منا النصيحة على أننا مستغنين عنهم ولسنا بحاجة إليهم. فقل: فاحذر أن يتمندل بك الكبراء، يعني أن يتخذوك كالمنديل، يهينونك ويعني يحقرونك، أو يمتطيك السفهاء. السفهاء يجعلونك إيه؟ مطية. مطية، تعرفون مطية اللي الدابة التي تركب. القصد هنا يعني تشبيه بمعنى أن يتخذك السفهاء وسيلة لنيل مآربهم. أحيانا العالم إذا لم يكن عنده فطنة يعني ونباهة لمقاصد الناس من الأسئلة أو كذا، فأحيانا يأتي بعض المغرضين ولهم مصالح مثلا معينة ويتقربون إلى العالم، وربما أعطوه مكافأة أو أعطوه كذا حتى يفتيهم في مسألة ما، ويتخذون هذه الفتوى يعني مطية أو وسيلة لنيل بعض المآرب الشخصية والمنافع الشخصية من وراء هذه الفتوى، حتى لو كانت الفتوى صحيحة، لكن أحيانا يكون لهم يعني استعمال سيء لها. فيقول: احذر أن يتخذك السفهاء يعني مطية لنيل مآربهم يعني وأغراضهم، ويستهينون بك بهذه الطريقة، فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب. يعني احذر أن تكون ذليلا لهؤلاء بحيث تلاينهم في الفتوى، تصدر فتوى توافق أهواءهم، أو تقضي في قضية بما يوافق أهواء هؤلاء، أو بحث أو خطاب يطلبون منك أن تصدر بحثا أو تكتب بحثا وتعده في إباحة كذا أو تحريم كذا، شيء لهم فيه مصلحة أو لهم فيه مأرب، وهم يعني لا يريدون الحكم الشرعي ولكن يريدون نيل مآربهم، يعني إذا وافقتهم استغلوا هذا في الترويج يعني لباطلهم، وإذا خالفتهم لم يقيموا لك وزنا ولم يقيموا لك شيئا. قال: ولا تسعى به إلى أهل الدنيا ولا تقف به على أعتابهم. يقول لا تسعى بالعلم إلى أهل الدنيا. ونجد يعني أن طريقة السلف يعني رضوان الله عليهم كانوا إيه دائما ينبهون على أن العلم يؤتى ولا يأتي، وهذا فعله لمن مالك رحمه الله تعالى، وأصر عليه لما طلب منه هارون الرشيد وطلب منه غيره من الخلفاء أن يأتي مالك لتعليمهم في بيوتهم، يطلب منه الخليفة أن يأتي لتعليمه أو يأتي لتعليم أولاده، فكان مالك رحمه الله يقول العلم يؤتى ولا يأتي. العلم يؤتى ولا يأتي، إذا تريد أن تتعلم تعال اجلس في المسجد مع الناس واحضر مجلس العلم، العلم لا يأتي إلى أحد حتى لو كان الذي يطلب أن يأتي إليه العلم، لو حتى لو كان خليفة أو ابن خليفة أو كذا. فكان مالك رحمه الله يرفض ويصر على هذا، فكان الخليفة يأتي ويجلس مع الناس، حتى إن الخليفة قال له: طيب يعني نأتي إليك ولكن اجعل لنا يعني يوما غير أيام التي تدرس فيها لعامة الناس. قالوا: خلاص نأتي إليك، بس يعني خصنا بدرس، خصنا اجعل لنا وقتا يعني تخصنا به وكذا. فرفض أيضا الإمام مالك رحمه الله وقال: لا أخصص يعني أوقاتا لأحد، لأنه خليفة ولا لأنه أمير، ولا تريد تحضر احضر مع الناس واجلس كما يجلس الناس واستمع ما تريد، يعني نحن في غنى عنكم. فقال: لا تسعى به إلى أهل الدنيا ولا تقف به على أعتابهم. لا تذهب بالعلم إلى أعتابهم، تريد أن تبذله إليهم في أماكنهم، لأنهم في الغالب يعني لو أن العلماء يذهبون إلى أهل الدنيا والكبراء وكذا حتى يعلموهم في أماكنهم، الغالب أنهم يستهينون بهذا العلم ولا يعني يكون له قيمة عندهم، لأن الشيء إذا جاء سهلا إذا جاء بسهولة يذهب بسهولة، دائما الشيء الذي يأتي بيسر وسهولة يذهب بيسر وسهولة كما هو معروف يعني. فالذي يستفيد من العلم هو الذي يتعب في تحصيله وينتقل يعني إلى مكان يعني ويبذل الجهد يعني في تحصيله، فحينئذ يرسخ هذا العلم ويثبت ولا يضيع بسهولة. لكن العلم الذي يكون صاحبه جالسا في بيته ويأتيه العلماء يعني من كل مكان وكذا، وهو جالس في مكانه ويأتونه في بيته يعلمونه وينصرفون وكذا، فهذا لا يكون له وزن ولا قيمة عندهم. وكذلك أيضا حتى يعني ينظرون إلى نية المعلم هذا الذي جاء ليعلمهم في بيوتهم، دائما يعني لا ينظرون إليه نظرتهم لمن كان مستغنيا يعني عنهم، فيشعرون أنه جاء لمصلحة دنيوية من أجل أن ينال من عطائهم أو كذا. فهذه يعني وصية المؤلف. طبعا لا يعني لا يستطيع أحد يعني أن يطعن مثلا في نية عالم ذهب إلى أمير أو حاكم أو كذا ليعلمه أو كذا، قد يكون طبعا له نية صالحة وله قصد يعني أن ينفعه وكذا، فليس القصد الطعن في نية أحد أو قصده، لكن الإرشاد يعني إلى الأولى والأحسن الذي ينبغي أن يكون يعني هو أن تكون العزة للعلماء، وأن الأمراء والملوك والكبراء هم الذين يأتون إلى العالم ويتعلمون منه، فهذه الطريقة التي تنبغي يعني. لكن كان يوجد يعني طبعا بعض علماء السلف كان لهم يعني وجهة أخرى، وكانوا يذهبون يعني إلى الحكام وكذا ويعلمونهم بعض الأحاديث وبعض أحكام الشريعة وكذا، يقولون يعني إذا انتظرناهم أن يأتوا إلينا لم يأتوا ويبقون على جهلهم ويضلون الناس وكذا، من هؤلاء الحكام ولهم مناصب ولهم كذا ويضلون الناس بسبب جهلهم، ولو انتظرناهم أن يحضروا إلينا فلن يحضروا. فكان بعض علماء السلف يعني يذهبون إلى الحكام وكذا من أجل يعني تعليمهم ونصحهم وكذا، ولهم في ذلك يعني نية صالحة، فهذه يعني وجهة، لكن المؤلف يرشد يعني إلى الأولى والذي ينبغي أن يكون العكس يعني. قال ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره، يقول لا تبذل العلم إلى غير أهله وإن عظم قدر هؤلاء يعني قدرهم الدنيوي، يقول إذا كان شخص ليس أهلا لتعلم العلم فلا تبذل العلم لهم، لأن هذا تضيع للعلم، يعني لا تعلم شخصا راغبا عن العلم ليس له حرص على التعلم ورغبة في الاستفادة وليس عنده أهلية لتعلم هذه العلوم، فيقول هؤلاء لا تبذل العلم لهم لأنك يعني تضيع العلم إذا أعطيته العلم، يعني كأن العلم يعني شيء نفيس وذو قيمة عالية، فإذا ذهبت تفرقه على من لا ينتفع به ولا يستفيد به فهذا تضيع يعني لهذا العلم، يقول هذا العلم شيء نفيس يعني له قيمة عالية، ادخره لمن يعني هو أهل لتعلمه ممن يستفيد منه وينتفع به ويكون حريصا عليه فيحفظه ويعتني به. قال ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير. هنا يوصي المؤلف الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله يوصي بقراءة هذه الكتب التي جمعت نماذج من عزة العلماء في تعاملهم مع الكبراء والحكام والأمراء، كيف كانوا يأمرون هؤلاء الكبراء بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويعاملونهم بعزة، يعني كيف كان علماء السلف عندهم عزة في التعامل مع الأمراء ومع الحكام، لا يهينون العلم من أجل هؤلاء الكبراء والحكام والوزراء والأمراء. فهذه الكتب يعني الكتب المفيدة التي جمعت يعني قصص علماء السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواقفهم، مواقف علماء السلف مع الحكام. فهنا أشار إلى ثلاثة كتب يعني يوصي بها المؤلف، وكتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري، هذان توفيا رحمهم الله تعالى، والكتاب الثالث هو كتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ الدكتور فاروق السمرائي، هو إمام مسجد الهدى هنا في نابلس، وهو رجل فاضل من أهل العلم والخير، ولو هذا الكتاب يعني من الكتب المفيدة في مجلد، يعني جمع في هذا المجلد نماذج يعني من قصص العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وركز يعني على أمر الحكام ونهي الحكام، يعني كيف كان العلماء يأمرون الحكام بالمعروف وينهونهم عن المنكر ولا يهينون العلم، وذكر يعني قصصا كثيرة في هذا. من هذه القصص يعني التي أوردها هؤلاء المشايخ الأفاضل في كتبهم يعني ووردت في كتبهم وفي غيرها من الكتب، يعني أذكر بعض هذه القصص يعني على سبيل المثال يعني ونموذج يعني لطريقة علماء السلف. القصة المشهورة هي قصة سعيد بن جبير، سعيد بن جبير مع الحجاج، قصة سعيد بن جبير رحمه الله تعالى مع الحجاج. سعيد بن جبير أحد يعني أئمة التابعين الأجلاء، وهو يعني من أجل يعني تلاميذ عبد الله بن عمر وتلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم. فيعني كان سعيد بن جبير قد يعني حمل علم ابن عمر وعلم ابن عباس وعلم غيرهم من الصحابة، وأخذ عن أنس رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله عنه. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول إيه، قتل سعيد بن جبير يوم قتل وما في الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علم. يوم أن قتل سعيد بن جبير لم يكن في الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علم. سعيد بن جبير رحمه الله كان يعني كبير علماء وقته، يعني ومرجع العلماء في وقته رحمه الله. كان سعيد بن جبير عنده عزة العالم ورغم سطوة الحجاج، الحجاج كان حاكما يعني ظالما عسوفا، قتل يعني عددا من الصحابة والتابعين، وكان شديد البطش يعني بمن يعارضه أو يعترض عليه، ورغم ذلك فإن سعيد بن جبير رحمه الله كان يدخل على الحجاج وينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر غير مبالغ. فدخل سعيد بن جبير على الحجاج، وكان الحجاج قد طلب القبض، يعني القبض على سعيد بن جبير وأن يحضر إليه، وكان الحجاج قلبه يعني يشتعل غيظا وغضبا من سعيد بن جبير من كثرة ما كان سعيد يعز الحجاج وينكر عليه المنكرات. فكان الحجاج يعني عازما على قتل سعيد. فدخل يعني الحجاج ودخل سعيد على الحجاج، يعني الشرطة طبعا أدخلوه وكذا على الحجاج في قصره. فسأله الحجاج عن اسمه، قال ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال سعيد بن جبير، فقال الحجاج بل شقي بن قسير، عكس اسمه بن سعيد يعني معناها من السعادة والسرور وكذا، فعكسها قال يعني أنت شقي، وجبير من الجبر الذي هو ضد الكسر يعني، فقال بل شقي ابن قسير. قال سعيد أمي أعلم باسمي واسم أبي. قال أمي أعلم باسمي واسم أبي. قال شقيت وشقيت أمك. فحديث قال شقيت وشقيت أمك. قال سعيد لا يعلم الغيب إلا الله. قال لا يعلم الغيب إلا الله، لا تعلم من الشقي فينا، هل أنا شقيت أو أمي شقيت، هذا علمه عند الله تعالى، الله تعالى هو الذي يعلم من الشقي ومن السعيد. فصفق الحجاج بيده ويعني وكان يعني مغتاظا وكذا، ثم يعني قال الحجاج قال لسعيد لما لا تضحك؟ فقال لم أرى يعني ما يضحك أو كذا. ثم يعني القصة طويلة يعني نذكر منها يعني أنه أمر الحجاج يعني حرسه أن يحضر يعني صندوقا من الذهب والجوهر وكذا، يعني أحضروا صندوقا مليئا بالذهب والجواهر وكذا، فأمرهم أن يصبوه بين يدي سعيد. الحجاج أمر أن يصبوا هذه الأموال بين يدي سعيد. ثم قال الحجاج لسعيد ما رأيك بهذا؟ فقال سعيد حسن إن قمت بشرطه. قال حسن، قال يعني ما رأيك بهذه الأموال؟ فقال حسن إن قمت بشرط هذه الأموال، يعني حسن جيدا أن تجمع هذه الأموال إذا قمت بشرطها. قال وما هو شرطه؟ قال تشتري به الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، تشتري بهذا المال الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. المهم يعني استمر يسأل يعني سعيدا، وسعيد يعني يجيبه بهذه الطريقة، إلى أن قال الحجاج قال قال اقتلوه. فتوجه سعيد إلى القبلة، قال اقتلوه، فتوجه إلى القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فقال الحجاج احرفوه عن القبلة. قال احرفوه عن القبلة، فحرفوه عن القبلة ووجهوا وجهه إلى غير القبلة. فقال قال سعيد أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله، أي جهة اتجهتم إليها يعني فقد أردتم بها يعني وجه الله وكذا. فقال الحجاج أكبوه إلى الأرض، قال اقلبوه يعني جعلوا وجهه على الأرض، ففعلوا ذلك. فقال سعيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، قرأ الآية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فكل هذا يعني، والحجاج يزداد يعني غيظا وغضبا، فقال الحجاج يعني اضربوا عنقه أو اقتلوه أو كذا. فقال سعيد رحمه الله، قال اللهم لا تسلطه على أحد بعد، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، يعني لا تجعله يقتل أحدا بعدي. فقتلوا يعني سعيدا رحمه الله تعالى، وقالوا يعني عاش الحجاج بعده يعني تقريبا 15 ليلة أو شيء من هذا، لم يقتل فيها أحدا بعد أن قتل سعيدا. وقالوا كان يعني بعد أن قتل سعيدا كان يستيقظ يعني فزعا من النوم، يعني أصابه الأرق يعني، وكلما أراد أن ينام قام فزعا ويقول مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، يقول مالي ولسعيد وكذا، ثم يعني هلك بعد قتل سعيد كما ذكرنا بأسبوعين تقريبا. من القصص أيضا العلماء مع الحجاج بن يوسف، رجل من علماء التابعين يعني يقال له حطيط الزيات، حطيط الزيات أتي به إلى الحجاج فقال أنت حطيط؟ قال نعم. قال أنت حطيط؟ الحجاج سأله قال نعم. سل ما بدا لك، فإني عاهدت الله عند المقام على 3 خصال. قال حطيط إني عاهدت الله عند مقام إبراهيم على 3 خصال، لئن سئلت لأصدقا، وإن ابتليت لأصبرا، وإن عوفيت لأشكرن. 3 أشياء قال إن سئلت. نعم، حطيط يقول عاهدت الله عند المقام على 3 خصال، عاهدت الله عند المقام على 3 خصال، لئن سئلت لأصدقن، وإن ابتليت لأصبرن، وإن عوفيت لأشكرن. ماشي، فهو يقول للحجاج، يقول يعني سل عما بدا لك وأنا يعني سأصدقك الجواب، أنا عاهدت الله تعالى ألا أكذب أبدا، فثق يعني أن الجواب الذي سأجيبك به هو يعني ما أعتقده، ما لن يعني أكذب عليك أو يعني أجيبك يعني تقية بغير يعني ما أعتقد. فقال له الحجاج ما تقول فيا؟ قال الحجاج لحطيط ما تقول فيا؟ قال حطيط أقول إنك من أعداء الله، تنتهك المحارم وتقتل بالظن. قال أقول إنك يعني عدو من أعداء الله تعالى، تنتهك المحارم، تنتهك حرمات الله، وتقتل بالظن، يعني تقتل أشخاصا أبرياء مجرد أن تتهمهم أو تظن فيهم شيئا فتقتلهم بدون بينة يعني، وبدون برهان يعني على أنهم اقترفوا ما يستوجب القتل. قال الحجاج فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ لأن الحجاج كان يعني أميرا على العراق من قبل أمير المؤمنين يعني عبد الملك بن مروان، والحاكم العام أو الخليفة، والحجاج هو أمير على العراق من قبل يعني عبد الملك. فقال ما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال أقول إنه أعظم جرما منك، وإنما أنت خطيئة من خطاياه. قال أقول إنه أعظم جرما منك، وإنما أنت خطيئة من خطاياه. فأمر الحجاج أن يشقق له القصب، وأن يجعلوه على لحمه ويشدوه بالحبال. القصب اللي هو سموه البوص، القصب الفارسي اللي هو لا مش قصب السكر، لا اللي هو البوص، اللي تعرفون البوص اللي استعملوه في الصيد، البوص هذا كده يكون حاد مثل السكاكين كده، لما تشققه تأخذ، لعل بعضكم يعرفه، واضح يعني بيكون أجوف كذا يعني زي الساق شجرة كذا مجوف يعني من الداخل وحاد يعني إذا شقق أو كذا يعني ممكن يستعمل مثل السكاكين كذا. فأمر أن يشقق له القصب ثم جعلوه على لحمه وشدوه بالحبال يعني شققوا القصب وجعلوا القصب على لحمه وربطوه بالحبال ثم جعلوا يمدون قصبة قصبة حتى انتحلوا لحمه حتى يعني جعلوا يقطعون من لحمه بهذا القصب وشدوه بالحبال يكشفون يعني كذا طبقات من لحمه والعياذ بالله تعالى. وهو صابر يعني محتسب لا يبدي جزعا ولا ضعفا يعني هم يقطعون من لحمه وهو لا يصيح ولا يظهر يعني جزعا. فقال يعني ثم قال الحجاج قال أخرجوه فرموه في السوق أخرجوه فرموه في السوق فأخرجوه ورموه في السوق يعني على هذه الحالة يعني حتى إيه يخيف الناس يعني جسمه مقطع وكذا حتى يعني الناس إذا رأوه يرتدعون وكذا. فوقف عليه رجل وهو يعني يوشك على الوفاة يعني هو في الرمق الأخير فقال ألك حاجة؟ فقال حطيط ما لي من حاجة في دنياكم إلا شربة ماء. فأتوه بشربة ماء فشربها ثم مات وكان ابن 18 سنة. حطيط الزيات هذا الصحابة كان شابا يعني له 18 سنة وصمد هذا الصمود وكذا رحمه الله. موقف آخر من مواقف الحسن البصري رحمه الله مع الحجاج. الحسن البصري أيضا كان من يعني علماء التابعين الأجلاء وكان يعني ممن يعظ الحجاج ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. فدعا الحجاج بفقهاء البصرة والكوفة فدخلوا عليه وكان الحسن آخر من دخل. فقال الحجاج مرحبا بأبي سعيد مرحبا بأبي سعيد اللي هو إيه كنية الحسن البصري أبو سعيد. فقال مرحبا بأبي سعيد إلي إلي ثم دعا بكرسي فوضع إلى جنب سريره فقعد عليه الإيه الحسن. فجعل الحجاج يسألهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان في المجلس يعني بعض علماء الكوفة والبصرة وكذا من علماء التابعين حضروا. فلما سألهم عن علي طبعا علي رضي الله عنه تعرفون أنه كان بينه وبين معاوية رضي الله عنه حروب وأهل الدولة الأموية يعني كان حكام بني أمية كان فيهم نصب اللي هو يعني بغض لعلي رضي الله عنه لأنهم يعني قاتلوا عليا وكان بينهم وبين علي رضي الله عنه قتال وكذا. فكان عبد الملك بن مروان وأهل يعني الدولة الأموية كانوا بينهم وبين العلويين يعني حروب فكان فيهم النصب اللي هو عكس الايه عكس التشيع يعني فيهم بغض لعلي رضي الله عنه و إساءة إليه وكذا. والحجاج كان ناصبيا يعني وناصب علي رضي الله عنه العداء. فجعل يسألهم عن علي رضي الله عنه ففرقوا من شر الحجاج فجعلوا ينالون من علي رضي الله عنه من باب الإيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني هؤلاء الفقهاء الذين حضروا أشفقوا من وفرقوا يعني من بطش الحجاج فاضطروا إلى أن يذكروا عليا رضي الله عنه بسوء حتى إيه يعني لا يبطش بهم الحجاج. والحسن ساكت والحسن إيه ساكت يعني يبدي يعني ضيقه مما يقولون لكنه يعني سكت لم يتكلم. فقال الحجاج: يا أبا سعيد، ما لي أراك ساكتا؟ قال: ما عسيت أن أقول. قال الحسن: ما عسيت أن أقول، يعني ماذا تريد أن أقول؟ فقال: أخبرني برأيك في أبي تراب. قال: أخبرني برأيك في أبي تراب، ليكنيت علي بن أبي طالب. فقال الحسن: سمعت الله جل ذكره يقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الآية الكريمة. قال: فعلي ممن هدى الله. قال بقية الآية إيه؟ مما ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. قال: فعلي ممن هدى الله من أهل الإيمان. يعني هنا الآية الكريمة فيها أن القبلة يعني لما حولت من بيت المقدس إلى الكعبة كان ذلك كبيرا إلا على من هدى الله، وكان علي رضي الله عنه ممن هدى الله ولم يعترض على تحويل القبلة، ولا لم يعترض على تحويل القبلة رضي الله عنه. فإذا هو إيه؟ ممن هدى الله. فأقول: ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختمه على ابنته، وأحب الناس إليه، وصاحب سوابق مباركات سبقت له من الله. وإن كانت لعلي هنات فالله حسبه، والله ما أجد فيه قولا أعدل من هذا. يعني قال: لو فرض، يعني لو هنا يعني حرف امتناع الامتناع، يعني يقول لو فرض يعني أن علي رضي الله عنه كان له هنا، يعني له خطأ يعني ما، فالله تعالى إيه حسبه، لكن هو إيه صاحب يعني سوابق يعني مباركة، وهو ابن عم رسول الله، وزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن هدى الله وكذا. فبثر وجه الحجاج وقام عن السرير مغضبا، فدخل بيتا، ويقول الراوي: وخرجنا، يعني وخرج الايه الناس، دخل الحجاج مغضبا وانفض المجلس وخرج الحسن. فعوتب الحسن يعني رحمه الله على هذا، وقال له الشعبي وكان ممن حضر المجلس، قال يعني قال له يعني عاتب الحسن يعني انه يعني كاد ان يتسبب في يعني إيذاء المجموعة يعني كلها وكذا، وأن هذا موضع يعني ضرورة وكانوا يعني مكرهين وكذا. فقال الحسن يعني رحمه الله، قال إيه لما قيل له: ما حملك على هذا؟ قال: ما أخذ الله على العلماء من المواثيق لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هناك يعني مواقف لسفيان الثوري مع هارون الرشيد ومع الخليفة المهدي، أيضا له سفيان الثوري له مواقف يعني في نصح هؤلاء وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. مما يعني سفيان الثوري رحمه الله كتب كتابا إلى هارون الرشيد يقول له في هذا الكتاب، يقول: من العبد المذنب سفيان بن سعيد إلى العبد المغرور بالآمال هارون الرشيد. ثم قال في هذا الكتاب يعني يقول: شد يا هارون مئزرك وأعد للمسألة جوابا وللبلاء جلبابا، واعلم أنك ستقف بين يدي الحكم العدل. ثم قال: يا هارون، قعدت على السرير ولبست الحرير وأسبلت سترا دون بابك. وقال: ثم أقعدت أجنادك الظلمة دون بابك وسترك، يظلمون الناس ولا ينصفون. كيف بك يا هارون غدا إذا نادى المنادي من قبل الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. فقدمت بين يدي الله تعالى ويداك مغلولتان إلى عنقك لا يفكهما إلا عدلك وإنصافك إلى آخر يعني وصيته رحمه الله. ويعني أيضا كان سفيان دخل على الخليفة المهدي أظنه كان أرسل يعني إلى سفيان الثوري وكذا ودعاه إليه ثم قال له يعني هل لك يعني قال له يعني الخليفة يقول لسفيان إني أريد يعني أن تكون إلى جواري يعني تأمرني بالخير وتساعدني على العدل بين الناس وكذا وإقامة يعني شرع الله وكذا. ثم قال لسفيان يعني قال له هل لك إلي حاجة يعني تريد مني حاجة؟ فقال نعم لي عندك إيه 3 حوائج. قال أريد منك 3 حوائج يعني ألا تدعوني إلا إذا أتيتك يعني لا تطلب مني أن أحضر إليك إلا إذا إيه يعني إلا أن أتيك يعني بدون أن ترسل إلي تطلبني وألا تعودني إذا مرضت وألا تتبعني إذا مت أو كما قال يعني قال له يعني ما هذا الذي أريده منك. فقال يعني إذا مرضت فلا تعودني وإذا مت فلا تتبعني ولا ترسل إلي حتى أتيك ما تطلبش مني يعني شيئا حتى أتيك وكذا. وخرج إيه من عنده وكذا. وإن كان طبعا يعني كان هذا يعني اجتهادا من سفيان رحمه الله ولكن عاتبه العلماء يعني في وقته وكذا عاتبوه وقالوا له يعني ما كان ينبغي هذا الرجل يعني طلب منك أن تنصحه وتعينه على الخير وكذا وكان يمكن أن تغتنم يعني هذا الموقف وباب يعني تكسير الخير قدر الإمكان وكذا. لكن هو يعني وجهة نظره أنه يرى أن هؤلاء يعني الحكام وكذا يعني في نظري أنهم غير صادقين يعني في طلب النصيحة وأنهم فقط يعني يريدون إيه أن يقترب العلماء منهم حتى يعني يقول الناس يعني أنهم يصدرون عن رأي العلماء ويرجعون إلى العلماء أو كذا. والله تعالى يعني أعلم بالنوايا. يعني هناك أيضا الإمام النووي رحمه الله كان له يعني مع الحاكم يعني في زمنه اللي هو الظاهر بيبرس أظن كان الظاهر بيبرس الملك الظاهر. كان الإمام النووي رحمه الله يدخل عليه يعني فيأمره بالمعروف وينهى عن المنكر ويوصيه ويعظه. وكان الإمام النووي رحمه الله كان يعني زاهدا في الدنيا. الإمام النووي يعني لم يكن متزوجا رحمه الله وكان منقطعا يعني للتعلم والتعليم ويقيم في غرفة يعني متواضعة وكذا. قالوا يعني حتى أنه كان إذا جاءه الضيف لا يجد مكانا يعني يجلس عليه من الكتب يعني يفسح له الكتب ويضم بعضها إلى بعض حتى يفسح مكان الجلوس. وكان يعني لا يأكل إلا وجبة واحدة في اليوم يعني شاف كسرة خبز وشيء زي كده ويصوم الدهر ويصوم يعني الدهر فقط يفطر يعني على يعني طعام قليل وكذا خبز يابس وطعام يعني قليل ويعني لا يأكل إلا في مثل هذا الوقت من اليوم التالي. فكان يعني زاهدا في الدنيا وثيابه يعني رثة وقديمة وكذا. وكان يعني يدخل على الحاكم ويعظه يعني ويأمره بالمعروف. فكان الظاهر يقول يعني إذا رأيت هذا الرجل يعني النووي فكأني رأيت سبعا يعني يخيل إلي أني رأيت سبعا كأنه أسد يعني يدخل علي يصيبني فزع يعني يقول لا أدري ماذا يعني أفزع عندما أرى هذا الرجل يعني يصيبني هيبة وكذا. وبعض السلف يعني قالوا من خاف الله تعالى أخاف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله تعالى أخافه الله من كل شيء. فهو يعني كان العلماء الذين يخافون الله تعالى فكان يعني الله تعالى يجعل لهم إيه هيبة يعني عند الحكام والكبراء ويعني يستشعرون صدق هؤلاء في النصيحة والأمر بالمعروف. فهذه يعني بعض المواقف يعني من عزة العلماء. بقي بس الأبيات التي أوردها. قال وقد كان العلماء نختم ذلك الدرس إن شاء الله. هو المؤلف هنا يقول الشيخ بكر أبو زيد إنه له كتاب يعني اسمه عزة العلماء، هذا من تأليف الشيخ بكر أبو زيد، يقول يسر الله إتمامه وطبعه، يعني كأنه يعمل يعني على إكماله أو كذا يعني تحت الطبع. يعني يقول سوف ترى في هذا الكتاب أضعاف ما ذكروه، يعني جمع ما في الكتب الثلاثة السابقة وفيه يعني أضعاف ما ذكر فيها من قصص العلماء ومواقفهم في العزة والاعتزاز بالعلم والأمر بالمعروف والنهي عنه. يقول كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 392 للهجرة النبوية رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من مترجميه، ومن ضمنهم يعني ابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم ممن ترجموا لهذا العالم الجليل اللي هو القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله تعالى، يعني هو من علماء القرن الرابع الهجري كما عندكم. له قصيدة عظيمة، يقول كان العلماء يتواصون يعني بحفظها وتلقينها للطلاب. مضمون القصيدة هو الوصية بالاعتزاز بالعلم، وأن يكون العالم يعني بعيدا عن أهل الدنيا، وأن يكون يعني هو الموجه لأهل الدنيا وليس موجها منهم، وأن لا يهين نفسه لأهل الدنيا من الكبراء والأمراء وكذا. فيقول في قصيدته، يقول مطلعها يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما. يقولون لي فيك انقباض، يعني يقول الناس إيه يلومونني ويقولون فيك انقباض، لماذا أنت يعني معتزل يعني مجالس الكبراء والوجهاء وكذا، لماذا يعني لا تخالطهم كما يخالطهم غيره. فيقول يعني يقول وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، يقول في الحقيقة يعني أنا لا أخالط هؤلاء لأنني أحجم عن مواضع الذل، لأن مخالطة هؤلاء فيها مذلة للعلم وللعلماء، ولا يمكن أن أرضيهم إلا بالتنازل عن شيء من الحق الذي معي وبمداهنتهم وإفتائهم بالباطل وكذا. قال أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. يقول أرى الناس من داناهم هان عندهم، الذي يداني الناس يهون عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. شرحنا يعني أن المؤمن يعني يكون متواضعا للآخرين وكذا وذليلا لإخوانه المؤمنين، لكن في نفس الوقت يتحلى بعزة النفس ولا يرضى لنفسه الذل والهوان، خاصة إذا كان من أهل العلم، حتى يعني يستطيع أن يكون موجها للآخرين وليس موجها منهم، ويستطيع أن يكون لعلمه القبول ويكون له هيبة عند الناس تساعده على يعني إفادتهم ودعوتهم إلى الخير. يقول ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. هي الرواية المشهورة بضم العين لعظم، وإن كان المؤلف يقول لعظم بفتح بضم العين وكسر الضاء، يعني كان المؤلف يقول لعظم يعني لعظمهم العلم، يعني لكان العلم معظما لهم. هذه الرواية يرجحها المؤلف هنا، لكن الرواية المشهورة لعظم يعني لعظم العلم، صار عظيما لو عظموه في نفوسهم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، لو أن العلماء صانوا العلم فإن العلم يصونهم، ولو عظموه في النفوس لعظم يعني لعظمهم العلم، يعني لو أن أهل العلم عظموا العلم في نفوسهم لعظمهم العلم جعلهم عظماء. هذه رواية. والرواية الأخرى لعظم يعني لصار العلم عظيما وعزيزا عند الناس، لو أن العلماء يعني احترموا العلم وصانوه وعظموه فسوف يعظمه الناس. فهذه هذا هو مطلع يعني هذه القصيدة، وهي يعني قصيدة نافعة ومفيدة كما أوصى بها المؤلف. فإذا يعني خلاصة هذا الأدب يعني أن العالم وطالب العلم عليه أن يتحلى بخلق العزة من باب قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ومن باب قوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام. فالمؤمن يعني عزيز بدينه، يفتخر بهذا الدين ويعتز به، وخاصة العلماء وطلبة العلم عليهم أن يعتزوا بهذا العلم وألا يهينوا أنفسهم يعني عند الكبراء والوجهاء وأهل الدنيا وكذا، حتى يبقى لهم يعني احترامهم ويبقى لهم هيبتهم التي تجعل الناس ينتفعون بعلمهم ويستفيدون منه إن شاء الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا صلاة. تفضل. لو الشخص يعني لم يتأدب مع العلماء ولم يحترمه كيف نجيبه؟ أهان العالم. إذا شخص أهان العلماء يعني ولم يتأدب معهم كيف نصنع معه؟ طبعا إذا يعني إذا كان يعني لنا سلطان على هذا الشخص فهذا يستحق أن يؤدب، يعني أن يؤدب ويعاقب، لأن إهانة العلماء هي في الحقيقة إهانة للعلم الذي يحملونه وإهانة للدين. ودائما الناس يعني يطعنون في الدين من خلال الطعن في حملته وأهله. ونجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال يعني في الآية الكريمة اللي هي إيه، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في المنافقين الذين استهزأوا بالعلماء. والعلماء كما عرفنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون القراء، لأن العلماء كانوا هم أهل القرآن، يحفظون القرآن ويعلمون معانيه. فالمنافقون قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب السنن و يعني وأجبن عند اللقاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. المنافقون قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني ما رأينا مثل هؤلاء القراء، مثل هؤلاء العلماء، أرغب بطونا يعني أكثر أكلا ورغبة في الأكل وكثرة الأكل، وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. قالوا هؤلاء القراء هم أجبن الناس وأكذب الناس وأكثرهم رغبة في الأكل وكذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، مع أنهم لم يستهزئوا بالله تعالى ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا بآيات الله تعالى مباشرة، ولكن استهزأوا بالقراء أهل القرآن الذين يحملون هذه الآيات ويحملون هذا العلم. ثم حكم الله تعالى بكفرهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا يزول لك. لذلك يعني عد العلماء أن الاستهزاء يعني بأهل العلم وأهل الدين أنه من أبواب الردة والعياذ بالله عن الدين، مما يرتد به المرء عن الإسلام والعياذ بالله، الاستهزاء بالعلماء وبأهل الدين. لكن طبعا فرقوا يعني بين الاستهزاء العام يعني بالعلماء وأهل الدين من أجل يعني كونهم علماء وكونهم أهل دين، فهذا الذي يكون ردة عن الدين، بخلاف حال يعني شخص آخر قد يكون يعني يحترم الدين ويحترم أهل الدين وأهل العلم، لكن مثلا لمشكلة شخصية بينه وبين عالم معين مثلا، فاستهزأ بعالم معين لأمر شخصي يعني بينه وبين هذا العالم، وليس من أجل يعني أنه يكره العلم وأهل العلم والعلماء بصفة عامة يعني، وإنما يعني له مشكلة شخصية مع واحد منهم، لكن هو يعني يوقر العلم والعلماء، وهو ربما يعتقد أن هذا الشخص ليس بعالم أو أنه كذا، هذا أمر آخر يعني، لكن قد لا يصل يعني لا يصل إلى الكفر، ولكن يكون أيضا يعني مما ينبغي أن يعذر عليه ويؤدب عليه. فالقصد أنه إذا كان هذا المستهزئ بالعلماء في دولة إسلامية يعني يعني للحكم بالإسلام يعني ظهور في هذه الدولة ويستطاع تأديب هؤلاء، فينبغي أن يعاقبوا ويؤدبوا يعني هؤلاء.